وإن نظنك لمن الكاذبين أعيننا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم